بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 42 بعد 104 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. اللي قال فيه الرسول عليه السلام: لعن الله النامصات والمتنمصات، إلى آخر الحديث. وفي آخره يقول عليه السلام: المغيرات لخلق الله للحسن. وربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وكل شيء من خلق الله فهو حسن. فإذا كان هناك رجل أو امرأة مشعراني أو مشعراني، فهذا خلق الله، فلا يجوز المسلم أن يغير شيئا من خلق الله عز وجل للتجمل والتزين والتحسن، ولذلك فالجواب لا يجوز. واضح؟ طيب، غير عندك شيء؟ السلام عليك. السلام عليكم. السلام. يا الله يا كريم. بيقولوا النمص بس الحاجب اللي بنعرفه، اما الرجلين وباقي الجسم فهذا يعني. والعجب انه اللي بيقولوا هيك ما هني الظان مثل حيثي، انما هم عرب. ايوه، واللسان العرب بيقول النمص هو النتر. من اي مكان كامل الجسم يعني؟ النمص هو النتر. أيوة. هكذا يعني في القاموس وغيره. ومعلوم ان من خصال الفطرة كما جاء في الحديث الصحيح نتف الإبط. النتف ما هو مخصص في مكان معين، كذلك النمص فهو مرادف للفظ النتف. ثم لأمر ما أنا أعطيت الجواب للسائلة أن الرسول عليه السلام في آخر الحديث قال: المغيرات لخلق الله للحسن، فلا فرق بين رجل أو امرأة ينتف أو تنتف حاجبها أو خديها أو ذراعيها أو ساقيها، كل ذلك داخل في عموم قوله عليه السلام: المغيرات لخلق الله للحسن. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديث في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه وقد أطال إزاره، فناداه عليه الصلاة والسلام وقال له: يا فلان، ارفع إزارك فإنه أدقى وأنقى. فقال: يا رسول الله، إن في ساقي حنف، شو بدنا نسميه، فكح، فهو يطيل إزاره ليستر الفكح هذا. فأجابه عليه السلام بهذا الجواب الذي لا ننساه، وخاصة فيما نحن في صدد من نتف الشعر. قال عليه السلام له: يا فلان، كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. يعني عامة الناس سيقانهم مستقيمة، لكن هذه الاستقامة ربنا عز وجل يريد أن يري الناس أنها ليست طفة أو صدفة وإنما هي بتقدير العزيز العليم، كما قال تعالى: هذا خلق الله وأروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا عز وجل يريد، وعليكم السلام، يريد أن يلفت النظر إلى الناس ما يعيشوا على العادة ويظنوا أن هيك حالتي طبيعية كما يقولون. لا، إنما هو بقصد من الله تبارك وتعالى، ولذلك فهو في بعض الأحيان يخلق رجالا دون لحى، يسمى باللغة العربية كوسجا، كالمرأة أمرا وهو رجل. وأحيانا قد يخلق امرأة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ ناصر؟ الحمد لله بخير. أنا بتصل من جدة، كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ. أنت محمد طارق؟ أنا بخير، أنا محمد. أنت محمد طارق؟ يا شيخ. نعم. أنا محمد طارق. أنا بقول لك أنت محمد طارق؟ نعم يا شيخ. كيف حالك؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ وكيف عيالك؟ بارك الله فيك. عساهم بخير. طمن عليك يا شيخ. الله يحفظك، أنا الآن خير مما كنت. الحمد لله. الله يحسن حمدك. على الأخوان يا شيخ. نعم. سلم لنا على الأخوان. يسلمون عليك أيضا، وهم عندي والآن زائرون كثر. منهم أبو ليلى، لعلك تذكره. نعم. أبو ليلى. أبو ليلى تذكره؟ نعم أذكره يا شيخ. إيه، وأبو عبد الله. نعم. وخالد حجازي، كلهم الآن موجودين عندنا. بارك الله فيك. وهم يردون عليك السلام بخير مما سلمت. طيب يا شيخ. طيب نستودعك الله يا شيخ. وأنت بخير. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيبان رجولان، سبحان الله، سبحان الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نسأل على السؤال. تفضل. الو. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد الشيخ، أنا أسألك السؤال بالنسبة للعقيقة. نعم. أي يوم يمكن أن نسويها؟ في اليوم السابع. نعم. إن لم يتيسر 14. نعم. فإن لم يتيسر 21. نعم سيد. نعم. وبعد ذلك إنما هو لحم شاة تقدمه إلى أهلك. طيب سيد، هل يمكن تقديمها قبل اليوم السابع؟ لا. لا يمكن. لا يمكن. حكم التوزيع والطبيب كيف يكون؟ أما من حيث التوزيع فالذي يذبح فهو حر التصرف، وذلك يختلف باختلاف الذي يقدم هذه الشاة أو الشاتين، إن كان فقيرا أو كان غنيا أو كان متوسط الحال. المهم ليس هناك حكم خاص، إن شاء أكلها كلها، وإن شاء تصدق بها كلها، وإن شاء جمع بين الأمرين. سيدي، بالنسبة لعمر الذبيحة، ليس هناك سن معين بخلاف الأضحية. أفيلة سن معين؟ أي نعم. نجيب خروف صغير، ممكن نجيب كبش كبير، على حسب ما وسع الله عليك. نعم. طيب سؤال أخير سيد الشيخ، بالنسبة ذكرت أنت حكم حكم الذبيحة إلى بعد 21 يوم. أي نعم. أنا يعني شخص ما توفر لي مصاري. ما توفر؟ يعني مثلا بعد سنة مثلا. بعد إيش؟ بعد سنة. ما تيسر لك مصاري، بمعنى كنت فقيرا معدما. ولا كنت ما تحوي فلوس. ولا ما كنت احوي فلوس يعني. ما بامكانك كنت يومئذ تستقرض؟ ما كان بامكانك؟ ما كان بامكاننا، بس ما يعني ما كانت هذه الظاهرة غايبة عن البال. كيف اختلفت القضية بقى. المهم يا أخي أن كل عبادة وقتها الشارع بوقت معين، فإذا تعمد المكلف إخراج هذه العبادة من مكانها فحينئذ لا يمكن قضاؤها. فأنت إذا كنت معذورا وربك أعلم بما في نفسك، فيوم يتيسر لك القيام بهذا الواجب تفعل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث عن الرسول، اهلا مرحبا طبعا. نعم انا هذا الحديث يعني ما بكون مثل حتى لو كان كبير هذا المقصود ايه كبير المقصود من هذا الحديث اي حديث ما هو شو نص الحديث الثاني هذا هو الحديث ما هو كل امرئ من مرهون او كل مولود كل غلام مرتهن بعقيقة نعم آه. اذا ما توفرت العقيقة يعني كيف هنا مرتهن يعني التأكيد اكيد وهذا مكلف فيه الانسان المستطيع نعم. يعني العقيقة ليست باوجب من الحج والحج كما تعلم انما يكلف فيه الانسان حين استطاع كذلك العقيقة واضح؟ هذا سيد شكرا لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم صار وقتك أبو ليلى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليك الشيخ الحمد لله طيب أهلا مرحبا كيف أنت يا شيخ؟ بخير كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير والله الحمد يا شيخ نحمد الله إليك الحمد لله رب العالمين بشرنا أنت كيف صحتك؟ أحسن من ذي قبل والحمد لله الحمد لله حتى الله في عمرك نفع الله بك الله يجيك الخير يتقبل منك أمين يا شيخ عندي بضعة أسئلة جمعتها لك إيه بس أنا أقنع منك الآن بسؤال واحد لأنه عندنا بعض الضيوف وهذا عذري والعذر عند كرام الناس مقبوله طيب أنا أخذ السؤال العاجل والذي يهمني فيه أيوة أحسنت طيب الخادمة نعم اضطررت لأن آتي بخادمة حفظك الله ها؟ حفظك الله يحفظك الله جزاك الله خير ها سمعت مني يا شيخ أيوة أيوة تقول اضطررت إلى أن تأتي بخادم وتقول خادمة ها ما قررت نعم قررت تقول اضطررت نعم نعم ايه هكذا بقول خادمة من البلد ولست وليست استخداما من الخارج اي نعم طيب هي من في البشرة السوداء يعني من الافارقة ايه عندنا في البلد نعم زوجتي في حالة صعبة جدا مرض ولا احد يقوم باولادي عفا الله اللهم امين فالسؤال هل تبقى هل يجوز لي ان ابقيها تباسل عندنا في البيت متحرج من هذه المسألة لاني ما وجدت رسالة تكون تأتي بالنهار وتذهب بالليل لأهلها وهي من بلدك من البلد نعم من الطائف طيب من الافارقة وهي متحجبة ما اكتف عليها اطلاقا ما اراها كيف ما تراها؟ أنا ما أراها ما أنا أكشف عليها يا أخي ليست تخدم في دارك؟ نعم بلى طيب ولا يمكن إلا أن تراها لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن أراها والله إذا يعني سلمت بما تقول جدلا الجواب بأنه يجوز أن تبات عندك لكن أنت تعلم بأن الفتوى على قدر النص وأنا لا أتصور دارا مثل داري أنا أو دارك التي أتيتك فيها فيها رجل وفيها خادم تخدم ولا يمكن أن يراها البتة هذا شبه مستحيل لكن بناء على ما تقول أقول لك يجوز أن تبات عندك ما دام أنك لا تراها حقك وهذا على مسؤوليتك، أما أنا فأنصحك بأن لا تأتي بها، وأنصحك بأن تتزوج زوجة أخرى، وبذلك تتحاشى أن تقع في مخالفة للشرع. وبعدين بذكرك بشيء من ما تعلمناه من هدي عليه السلام، وهذا الشيء أنت تعرفه، وإنما هي الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، أن الشارع الحكيم حرم بعض الأشياء ليس لأنها مضرة بذاتها، وإنما لأنها تؤدي إلى ضرر فيما بعد. فأنت قد ترى أنك لا ترى هذه الخادم طيلة وجودها عندك، ولكن هذا قد يمشي معك يوم يومين، جمعة جمعتين، شهر شهرين، لكن بعد ذلك ستضطر أن تراها وأن تراك، وربما أن تجلس بجانبك ومعك وإلى آخره، لأن الشر كما قيل قديما وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، فأول غيث قطر ثم ينهمر. وهكذا حرم الرسول عليه السلام النظرة المتعمدة، وقال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر إلى آخر الحديث. ولذلك ما أنصحك بأن تأتي بالخادم هذه، وإنما أنصحك أن تتزوج وأن تكثر من سواد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة أنك معذور، لأن بعض الناس اليوم لا يرون شرعية التثنية في الزواج إلا لمن كان في مثل اضطرارك أنت، يعني بسبب مرض زوجتك، لكن الأمر أوسع من ذلك. ومن هدي السلف أن يتزوجوا بأكثر من واحدة، وإن كنت أنا لست مشجعا لكل الناس أن يتزوجوا بالثانية والثالثة لفساد الزمان وفساد الرجال والنساء إلى آخره، ولكن ما دام أن وضعك هكذا الأولى بك ألا تأتي بالخادم وأن تتزوج امرأة أخرى. هذه نصيحتي إليك، والله يهدينا وإياك. لي بعض التوضيحات والإيضاحات لمسألتي. تفضل. عندما قلت زوجة مريضة ليست هي مريضة استمرارية، إنما هي في حالة وضع ولادة. إذن هذا أوجب عليك أن لا تأتي بالخادم. ها؟ إذن هذا أوجب عليك أن لا تأتي بالخادم. فهمت قصدك. أي. أولا أنا ليس عندي مؤونة للزواج. أيوة. ثانيا أن هذا أمر مؤقتا، وكنت شديد في هذا الأمر وفق تمام استقرار، لا أراها. أنت تقول لا يمكن أنك ما تراها في بيتك وتخدم، وليست الخدمة هي عامة كإحمار الطعام ومد الصفرة وسيل الأواني وكذا، لا، إنما هي أمور خاصة بالبيت وبشؤون النساء. أما قضية الطعام وهذا فهو يحضر من زوجتي حسب طاقتها وقدرتها. هي ماذا تعيش مع زوجتك؟ ها؟ ماذا تعيش مع زوجتك؟ هي؟ ها هي؟ هي نعم تعيش معها. طيب أنت لما بدك تدخل على زوجتك بدك تستأذن؟ نعم. إيه، وحين الاستئذان تخرج هي ولا إيه؟ تكون في غرفة منعزلة، وأكون في جهة منعزلة من البيت. إيه، هذا كما قلت لك آنفا، على كل حال ما أطيل الحديث معك، هذا في أول الأمر هكذا يصير، لكن مع الزمن بتصير الأمور يعني سهلة ومعتادة، وهذا أمر معروف يعني من طبائع الناس. فأنت على كل حال أدرى بمصلحتك، لكن أنا ما أنصحك. جزاك الله خير وبارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهاية الحديث جوابه لأبو ليلى. الله يزعل علينا. وأول أولي. الطريق. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عافاك الله. استجب وتصرف متأخر. تفضل. شفنا في السؤالين كما زي ما قلت لك على أساس إنه دخل الجيان. تحكي معك من الكويت أنا. إيه. من أول بالنسبة للمرأة. هل يجوز أن تظهر مثلا أثناء الرضاعة ورضها تظهر العورة أو تظهر الخطوط أمام محارمها مثل أبوها أو أخوها؟ لا ما بيجوز. هذا هو جزاك الله خير. السؤال الآخر اللي هو بالنسبة للمسافر اللي يقيم في الأردن مثلا، أنا الحين جاي من الكويت رايح للأردن لمدة شهر، هل أقصر وأتبع الصلاة؟ إذا نويت الإقامة في الأردن وعزمت على هذه الإقامة وجمعت أمرك عليها فتنقلب صلاتك إلى صلاة مقيم. أما إذا كنت لم تعزم على الإقامة، بمعنى أنك أنت بتقول اليوم بسافر وبكرة بسافر وراحت مدة أسابيع، فأنت في هذه الحالة تصلي صلاة وسافر. مش متأكد إذا كنت راح أكون ثابت ولا لا، مش متأكد إذا راح أكون ثابت. إذا عزمت على الإقامة وجمعت الأمر في قلبك أنك تقيم جمعة جمعتين فأنت مقيم. أما إذا كنت تردد في نفسك بتقول في نفسك اليوم وبكرة اليوم وبكرة فأنت مسافر. الله يجزيك خير وبارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظك. الله يحفظك. بتقول لنا حاجة إن شاء الله جاء على الأردن خلال الفترة القادمة. سلامتك. الله يبارك فيك يا شيخ. أهلين. السلام عليكم. أنتم مزيرتوا. أحمد الله وأشكره. الله بخير. الحمد لله. كيف أنت؟ الله يبارك فيك. أهلين. أريد مسألة بارك الله فيك. أدات أستاذي، نحن بطبيعة حالنا في بيتنا نعيش أربع إخوة، أنا إخوة كثيرين، لكن إحنا الأربع إخوة نعيش في هذا البيت عند والدنا. أيوة. الوالد من عشر سنوات لم يعمل هو مثلا في الملحمة وفي أنواع التجارة الموجودة عندنا. أيوة. عملنا نحن في هذا المجال، فلما عملنا بارك الله عز وجل لنا في الرزق ورزقنا مالا كثيرا. أيوة. الآن إخواني الذكور الذين عملوا اتفق والدي على حالهم فقال أنتم تعملون الليل والنهار، أريد أن أجعل لكم مالا خاصا عن إخوانكم الصغار الذين لم يعملوا هم والإناث، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. ليس له ذلك. لا. بعدين أستاذي كمان بحب أحيطك أننا نأخذ أجرة شهرية. كمان. تمام. يعني والدي يعطينا أجرة شهرية حتى نأكل ونشرب بها. أنتم متزوجون؟ نعم هو زوجنا. أيوة. عايشين في دار واحدة ولا كلين؟ لا نحن نعيش في شقق. إيه. شقق لوالدي. والأكل كل واحد في بيته. رفيق يريد أن يتكلم معك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أقول الصورة وضحها الأخ ذيب بما فيه الكفاية إن شاء الله. والجواب؟ الجواب تسأله ما بيجوز. ممكن شيخنا أسألك الوضع بصورة أوضح شوي؟ خير إن شاء الله. أقول هذا البيت في أربعة من الشباب هم شرط قضاء الوالد، وهم الذين شغلوا عندهم الملحمة في السوق. أنت عم تأيد الكلام اللي حكاه الرجل. نعم. إذا كان عندك شيء إضافي عما ذكره نسمعه، أما هذا الكلام هو نفسه حكى. يعني مثلا شيخنا في واحد منهم يشتغل على تريلا، هذا التريلا لو كان يشتغل عند واحد ثاني كان ممكن يقول هذا جمع 30,000 دينار أردني. يا أخي المهم أنه هذول الأولاد نعم استقلوا عن أبوهم ولا ما استقلوا؟ هل لي فمنع من الرجل انهم ما استقلوا؟ فاذا استقلوا حينئذ كل واحد مكسبه لجبته. فلماذا الان يريد ان يخص هؤلاء بشيء دون الاولاد الصغار وهن ماشيين في الطريق؟ لان الكبار هم الذين اجتهدوا جهدا كبيرا. ايه لكن عاشوا تحت كنف ابيهم وهم واموالهم لابيهم، فالآن ما بيجوز الاب انه يحابيهم. اما اذا انفصلوا واستقلوا في العمل وحينئذ كل واحد مكسبه لجبته. اما الاب يجي يعطيهم، شو معنى يعطيهم؟ معناه عم يعطيهم من ماله هو، وهنا يجب تحقيق العدل. وحديث النعمان بن بشير اللي لعلك تعرفه اني لا اشهد على جور. لا اشهد. اي نعم. جزاك الله خير شيخ. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نعم. ألو. نعم. شيخ عبد الرحمن. ايوه. شيخ موجود؟ هو معك. الله يعطيك العافيه. عافاك الله. ماشي بالليل معلش. تفضل. الله يسألنا سؤال لشيخ عنا، تعطونا رقمك حتى تفتي لنا الشغله. طيب بس انت سلمت؟ سلمت؟ قلت السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا تفضل ايش عندك؟ نعم سل ما عندك يا سيدي العزيز. احنا حلفنا يمين قلنا للمرأة بطالق بالثلاث عملت الشيء ومنها طبعا طبعا يعني مش ان اطلق، لا القلب ان امنع نفسي عن الشيء. ايوه قلت لها تبقى طالق بثلاث اذا عملته وعملته. ايوه شو رايك بالشهر يا سيد الشيخ؟ يعني انت حلفت عليها. نعم حلفت عليها الا تعمل ذلك الشيء. انا اللي عملت مش هي. انت حلفت على نفسك؟ حلفت حتى امنع نفسي عن شيء. ايوه وكنت تقصد الطلاق ولا تقصد منع نفسك؟ امنع نفسي عن شيء. عليك كفارة اليمين. ها؟ عليك كفارة اليمين. هي كفارة اليمين. ايوه. يعني تطعم 10 مساكين. 10 مساكين. واضح؟ واضح يا سيدي الشيخ. طيب غير عندك شيء؟ انا لما سألت الشيخ اللي انا هون اللي ممكن تكون طلقة أولى. ايه؟ منيح ما قال لك ثلاثة. ها؟ منيح ما قال لك 3 طلقات. لأنك أنت ذكرت 3 طلقات. المهم أنك ما قصدت الطلاق وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عمل ما، ولما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين فعليك كفارة اليمين. طبعا نصير في الحكي أنا قلت علي الطلاق بالثلاث يعني خلاص يا أخي. فأنت الجواب ولا لا؟ نعم أنت الجواب. خلاص عندك شيء سؤال ثاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندك شيء سؤال؟ تفضل. بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فكيف يجمع بين الآية والحديث؟ ألا تعلم أن هناك 3 أحكام في الشرع؟ إما الإسلام وإما الجزية عن يد وهم صاغرون وإما القتال. تعرف هذا؟ طيب فإذا لا تقف عند حديث واحد، خذ الأحكام مجموعة من أحاديث. فإذا كنت تعلم أن هناك جزية ومعنى ذلك أن الكافر يبقى على دينه، ألا يتعارض في ذاك مع قوله تعالى لا إكراه في الدين، إنما يكره على دفع الجزية إذا اختار البقاء على دينه، واضح؟ فإذا لا تعارض. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أبو عبد الرحمن. أيوه. ممكن أخذ سؤالين لأن الآن في بحاجة ما سؤالهم يعني فتاوى بإذن الله. تفضل. أولا السؤال الأول أعطيك لك عن حول الأسئلة. السؤال الأول حول صلة الرحم. السؤال الثاني حول البنات غير المحرمات من أقارب الرحم. حول هذين السؤالين. السؤال الأول هل هم الرحم الذين إذا قطعهم الشخص قطعه الله وإذا وصلهم الشخص وصلهم الله؟ نعم. هم الأقارب من حيث من جهة الوالد. الأقارب من جهة الوالد؟ أي نعم، مهما عدوا أو نزلوا هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجب أن يعرف كل مسلم بأن هناك صلة ليس علاقة بالأقارب مباشرة. وقد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. أيوة. إذا كان الشرع حرص هذا الحرص بأتباعه أن يصلوا أصدقاء الأب فمن باب أولى أن يحضهم على أن يصلوا أقاربه من النسب. أما ما ذكرت بالنسبة للبنات، هذا السؤال الآخر، هذا السؤال بشكل حتى تجيد. هاتوا الصورة التي ذكرتها في المجتمع الإسلامي، وأنت تعلم الآن البلايا التي ابتلي المجتمع الإسلامي بها من العري وعدم التقوى والفساد والاختراق. إذا أردت أن أذهب إلى عمتي مثلا وجو الاختراق وجو العري، هل أقطع عمتي أم أذهب بهذا الجو وأذكر؟ أيوة، يجب على المسلم أن يقوم بواجب الدعوة. اسمع يا أخي الله يهديك. تفضل. يجب عليه أن يقوم بواجب الدعوة وواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع الأبائد عنه فضلا عن الأقارب. ثم إذا كان يتعرض في مواصلته لأقاربه لشيء من هذه المنكرات التي أشرت إليها، فهو عليه في أول الأمر أن يعرض وأن يذكر وأن يصبر على ذلك حتى يصل لنقطة ييأس من أن يرى أثر دعوته فيهم. فحينئذ إن رأى أن المقاطعة قد تفيد فحينئذ يقاطع وليس مسؤولا بأنه قطع رحمه، لأن هذا القطع إنما كان انتصارا للشرع وليس اتباعا للهوى. هناك حالة أخرى. تفضل. إذا كنت شاب لا أأمن الفتنة وأذهب مثلا إلى بيت عمتي وبنات عمتي قد يكون لوحدهن، فهل أتكلم معهن دون رجل او دون عمتي؟ لا، ما يجوز لك ان تدخل اليهن. اذا لم اجد احد من الارحام لا يجوز. لا ادخل. لا يجوز لك ان تدخل. جزاك الله خير. وياك. هناك مع اني اعتقد اريد ان استفسر في هذا الموضوع. انا كنت اغار على بنات عمتي وهن في الفساد او اقاربي، هل اتحدث معهن بوجود اقاربي وعماتي، يعني إذا كنا جالسين في جلسة أعظهم وأذكرهم. إذا كنت لا تخشى على نفسك وكلامك يخيفني منك. لماذا؟ نعم؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا يخيفك مني؟ لأنك شاب ولست متزوجا. نعم. فهذا الذي يخيفني. فإذا كنت أنت لا تخاف على نفسك الفتنة فاذهب إليهن بوجود محرم أو بوجود أمهن على الأقل وأيهن وذكرهن، ولكن يجب أن تجاهد نفسك في أثناء ذلك وتغض البصر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن كنت هذا الرجل فأفعل، وإلا فبعد عن الشر يميله. الله يسلمك. ذكرت حالة خاصة في وضعي. أخي هو أخوهن من الرضاعة، وأخي ملتزم والحمد لله، فهل أترك له أن يتكلم أخواته اللواتي هن بنات عمتي وأتأذن على الموضوع؟ أيوه هذا خير لك. هذا أفضل. أي نعم. جزاك الله خير. وإياك. وعافيك أهلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك جمال الحارثي، كيف حالك يا شيخ؟ أهلا مرحبا. كيف أنت؟ الحمد لله نحمد الله إليك. عساك طيب. الحمد لله بخير ولله الحمد. أهلا مرحبا. ما أدري تغفر يا شيخ ولا مشغول؟ والله في عندي ناس كثيرون، بعضهم من الكويت وبعضهم من عندكم، فإذا كان في عندك فسحة فنظرة إلى ميسرة. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أخبر قوم، يعني أخبرهم خبر كاذب أنه طلق امرأته. إيه؟ أن يقصد في نفسه أن يلقى طلقة. إيه؟ ما حكم هذا القول؟ إذا أشهد على ذلك فقد وقع الطلاق. أشهد يعني قال لهم اشهدوا عليه؟ مش ضروري يكون بهذا اللفظ، حدثهم بأنه طلق وشهدوا عليه فقد طلقت زوجته ولو كان كاذبا، لأن الطلاق لا يقبل المزح والهزل. لكن هو كان في، يعني هو تزوج امرأة ثانية. ما بهمني التعليل. ما بهمني التعليل. تعليل كذبته ما بتهمني. هم انه كذب وفقط. بس. اما شو كان ورده فهذا ما بهمنا. ما يدخل فيها هنا يا شيخ النية؟ لا. لا يدخل النية، كثير من الأمور يجري فيها الحكم الظاهر والله تعالى الشرائر، لذلك فرق العلماء بين الطلاق الصريح وبين الطلاق الكناية، ولعلك تعرف الفرق. الكناية نعم نعم، الكناية والظاهر. الكناية والصريح. فإذا واحد قال لزوجته اذهبي إلى أهلك فقيل له ماذا قصد؟ والله كنت غضبان شوية فتروح لحتى هو يعود إلى حالته الطبيعية، وما قصد طلاقها، يسمع منه. أما إذا طلقها صراحة فلا يسمع منه. طيب هو يعني عندما أخبرهم لم يخبرهم بلفظة أني يعني أطلق زوجتي، قال أنا قد طلقتها سابقا. هذا أسوأ. هذا أسوأ. أسوأ هذا. نعم. طيب جزاك الله خير. وياك أخي، والسلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ استفسار، يعني ليس سؤال عن الفقه أو نعم. سمعنا أنك ستذهب إلى السعودية. ذهبت وحججت وعدت. الحمد لله. سمعنا أنك تقيم هناك. يا أنت سمعت خطأ، يا اللي سمعك خطأ. يعني ما في شيء من هذا الخبر؟ لا. ما تدري يعني إذا كان في حتى نأخذ رقم تليفونك أو نعرف وين مقرك. رقم تلفوني عندك ولذلك أمكنك أن تتصل. الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قل ما عندك. هل يشرع حلق الشعر مطلقا أو هو خاص بالحج والعمرة؟ كيف؟ هل يشرع حلق الشعر مطلقا أو هو خاص بأيام الحج والعمرة فقط؟ يشرع يشرع. قال عليه السلام احلقوا كله أو ضعوه كله. نعم. الوثق فيما قيل في الخوارج أن من سماهم التحليق. ايش سؤالك؟ هذول الخوارج سماهم التحليق يعني يحلقون رؤوسهم، وهذا ليس يعني انه لا يجوز حلق الرأس. هذا ليس دليل على انه لا يجوز حلق الشعر يعني. اي نعم ليس دليلا، لان الدليل صريح حينما قال احلقوا كله او دعوه كله. الثاني يا شيخ. نعم. خص الحديث الذي جاء فيه ومن لغى وتخطى الرقابة كانت له دورة، يعني سؤالي ماذا صحة هذا الحديث، وإذا صح هذا الحديث ماذا يفهم منه؟ أفيدونا جزاكم الله خير. يفهم منه أن فضيلة صلاة الجمعة انقلبت إلى فضيلة صلاة الظهر بس. الأخير إذا كان ممكن يعني. تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع هذه الأمة على ضلال. ومن قبيل، هل هو من قبيل الصحيح الموقوف أم هو من قبيل المرفوع؟ لا هو مرفوع. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. أخير. وياك. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كيف حالك يا أخي يا أبو عبد الرحمن؟ الله يحفظك، الحمد لله. تفضل. يا سيدي في رجل، هناك رجل يملك مبلغ من المال، هذا المال بجمله في ست طوارئ لأسرته، أن يذهب إلى الحج ثم يبني البيت. أبدا. أبدا قطعا. قطعا. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي فضيلة الشيخ موجود الشيخ ناصر؟ موجود الشيخ المسن العجوز. موجود. جزاك الله خير. وإياك. ممكن نسأل بعض الأسئلة يا شيخ؟ ممكن. في احنا هنا يا شيخ احنا تصلنا معك امس يعني وما لقيناك، فاعطينا الاخ الخطيب بعض الفكره عن الموضوع. ايوه. وطلب منا نتصل معك اليوم. احنا هنا في مدينه ارلينغتون تكساس في ولايه امريكا، وفي عندنا مسجد، وفي المسجد في امام. انا افهمني هذه المساله فاسمع الجواب. نعم. اي امام يا أم المسلمين في أي مكان كان، مسجدا أو مصلا أو دارا أو أي مكان آخر، هذا الإمام ما دام أن المصلين الذين يصلون خلفه يرونه مسلما فصلاتهم خلفه صحيحة مهما كان رأيهم فيه، سواء من ناحية العقيدة أو من ناحية السلوك والعمل. فما دام أن مخالفته لمن يصلون وراءه في العقيدة أو في السلوك لا يحملهم على أن يعتقدوا كفره وخروجه عن دائرة الإسلام، فصلاتهم خلفه صحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا حديث في صحيح البخاري. ماذا يقول الحديث؟ يصلون بكم أي الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. ولكن بالإضافة إلى هذا ننصح المقتدين الذين يشكون من إمامهم شيئا من انحراف في العقيدة أو في السلوك أن يحاولوا استبداله بغيره ممن هو خير منه إذا كان ذلك في استطاعتهم، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإمامكم هذا إما أن يكون في طوقكم وفي قدرتكم أن تبعدوه عن الإمامية وأن تأتوا بخير منه، فهذا واجب عليكم. أما إن كانت الأخرى فحينئذ صلاتكم خلفه صحيحة كما أخبرتكم. وهذا الحكم الشرعي لمثله يمكن للمسلمين أن يتقاربوا مع اختلافهم وأن لا يتقاطعوا وأن لا يتدابروا. وضح لك الجواب؟ وضح. طيب غير ايش عندك؟ نعم، لا يجوز أن نصلي يعني بعد انتهاء من الصلاة لوحدنا، يجوز؟ إذا كان المسجد، إذا كانت الجماعة في المسجد وليس في خارج المسجد، وكان المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب يجمع المسلمين. نعم، هناك إمام راتب ولكن يعني ما في مؤذن راتب، بس في إمام راتب. في إمام راتب وليس له مؤذن راتب، وهذا لا نتصوره إلا في بلاد الكفر التي أنتم تعيشون فيها. ولذلك فعليكم أن تهاجروا منها. أما الحكم الشرعي فتكرار الجماعة في مسجد له مؤذن راتب وإمام راتب يجمع المسلمين، فهنا لا يجوز تفريق هذه الجماعة بجماعة ثانية أو ثالثة أو غيرها. أما إذا اختل الشرطان أو أحدهما كما ذكرت، فحينئذ الفرار من تلك البلاد هو الواجب. جزاك الله خيرا. وإياك. فضيلة الشيخ، في هاي الحالة هل يجوز إقامة الجماعة في بيت وليس في المسجد، مثلا ثلاثة أربع إخوان يصلوا يعني في البيت؟ أي حالة ثانية؟ أي حالة تعني أنت بتقول في هذه الحالة؟ في حالة أنه يوجد هذا الإمام في هذه الظروف وعنده هذه الصفات الكذب وغيرها، فإحنا مثلا في حالة أساس لا نكون مبتدئين، لا نقيم الجماعة في المسجد، ولكن مثلا نقيمها في بيت، مثلا نحن ثلاثة أو أربع إخوان أو يعني كمية من الإخوان نقيمها في البيت ولا نصلي وراءه ونصلي الجماعة في البيت لحالنا، هل يجوز ولا لا يجوز؟ لماذا لا تصلون خلفه؟ يعني أنت تجوز صلاتنا حتى لو فيها هذه الصفات. والله أنا أتكلمت بماذا؟ نعم، جزاك الله خير. طيب شيخ، ممكن أسأل سؤال ثاني؟ تفضل. طيب أنت أنا أفضل تكسر هذا الموضوع. في أن هنا يعني بعض الأخوان من في المسجد وفي هذه المدينة من جماعة التبليغ، أنا طالب يعني في الجامعة هنا، ويعني مرات يعني أكون يعني في حيرة، لأن الأخوان يعني يأتي يزوروني يقولوا لي مثلا تعال تطلع معنا في خروج أو شيء، وبعض الأخوان يعني يحاولوا يعني يقولوا لي عن جماعة أنها جماعة مبتدئة والخروج معهم يساعدهم في البدع وأشياء محدثة على الدين. فأنا يعني ما أدري يعني ما رأيك في هل يعني يجوز الخروج معهم أو بدعة أو ما أدري؟ لا، ما ننصحك أن تخرج معهم، لأن هؤلاء أولا ليس عندهم علم بالإسلام حتى الإسلام التقليدي فضلا عن الإسلام السلفي، فهؤلاء يهتمون بهذا الخروج العددي وعددهم لا يساوي عالما، ولذلك نحن ننصحهم كما ننصحك أنت معهم أن تلزموا المساجد وأن تلزموا حلقات الذكر وهي حلقات العلم دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب. أما الخروج التبليغي هذا فهي وسيلة عصرية تفرزت بها هذه الجماعة التي أنا أسميها بأنها صوفية عصرية، أي إنها جماعة ورثوا شيئا من طرق الصوفية، لكن حاولوا أن يجعلوها تختلف في بعض مظاهرها وإشكالها عن الطرق الصوفية السابقة، وهو بهذا التنظيم الذي يسمونه بالخروج في سبيل الله. هذا الخروج ليس من سبيل الله، بل هو من البدع كما سمعت، لأن المسلمين مضى عليهم هذه 14 قرنا وما كان هناك في جيل من هذه الأجيال وبخاصة القرن الأول والثاني والثالث جماعة يخرجون للدعوة وهم بحاجة إلى الدعوة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يرسل من هو عالم من علماء الصحابة كمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري ودحية الكلبي ونحوهم، كان يرسل العلماء ليدعو المسلمين. أما أن يخرج 10-20 شخص كما يفعل جماعة التبليغ فهذا بلا شك من محدثات الأمور، ولعلك سمعت قول الرسول: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار. وإياك. فوت علي اتصلت آخر سؤال وبعدين خلاص أنا خليك تستريح إن شاء الله. تفضل. بالنسبة لهذا الإمام، يعني إذا هو مثلا إحنا جئنا يعني استبداله بطرق شرعية وهي المشورة والجلوس مع أهل المسجد وعمل مشورة الاختيار، يعني الاختيار إمام الأفضل منه، وهو هذا الأخ يعني عندما يعني وجد هذا الشيء ذهب ليستعمل معنا أساليب غير شرعية وهي مثل السحاب ويعني الاشتكاء إلى المحكمة الأمريكية وتدخيل المحكمة الأمريكية في الفصل بيننا، وفي هذه الحالة هو رسميا للأوراق يعتبر إمام، ولكن شرعيا إذا اتصق بالمشورة أن يعني إزالته فيعني شرعيا لأنه لا يكون إمام. ففي هذه الحالة هو دخل المحكمة الأمريكية، فهل إحنا يجوز يعني هو استعمل طريق الغلط، هل يجوز لنا الرد عليه بنفس الطريقة وهي مثلا استخدام محامي أمريكي أو شيء، أو لا يجوز؟ ما ننصحكم بذلك، ولكن من الذي نصب هذا الإنسان إماما عليكم؟ نعم، زمان أول ما جاء يعني هو قال أنه يحفظ القرآن كاملا. ما ليش من نصبه؟ نعم، الإخوان نفسهم المصلين. طيب الذين نصبوه يعزلونه، يعني الحين يرفض هو لأنه يعني ما ليش هو يرفض، لكن أريد أن أفهم بماذا ستتدخل المحكمة؟ المحكمة الأمريكية الكافرة ما دام أنتم نصبتم هذا الإمام فستقولوا للمحكمة لأنه نحن نصبنا ونحن عجلنا وبطريقة سلمية ما فيها إثارة مشاكل ولا أي شيء. فضلت الشيخ هو الحين يعني خلال مدة 3 سنين اللي كان فيها إمام يعني كان يعني يتصل مع البلدية هنا ومع يعني طريق بناء المسجد وعنده أوراق وهذا الشيء، فعمل عقد كمان يعني خلى بعض الإخوان أن يوقعوا على عقد، فهذا العقد يعتبر يعني ساري بالنسبة للحكومة الأمريكية قانونيا، والعقد هذا المصلين لا يعرفوا عنه نهائيا، ولكن بعض الإخوان جاروه أو هم انخدعوا معه لا أدري فوقعوا على هذا العقد، فهو العقد قانونيا ساري. أنا أقول إذا كانت القضية تحتاج إلى مرافعات ومداولات كما هو يريد أن يتعامل بها فلا ننصحكم، ولكن إذا كان الأمر ما يحتاج كبير شيء فأسألوا أحد المحامين هناك الذين تثقون بهم، إذا كان يكفي أن تقدموا بعد أن يحاول هو إفساد خطتكم، إذا كان يكفي أن تتقدموا ببيان أن هذا الإمام نحن نصبنا والآن بدأ لنا تغيير بمن هو أولى للإمام بنا، إذا كان هذا المقدار تنحل المشكلة جاهز وإلا فلا أكثر من ذلك. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله في عمركم. الله يحفظك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أحمد الصعيد من هناك. يلا على السريع. أحمد شو عندك؟ أرفع صوت. سؤال واحد بس. ما شاء الله. إيه. هات نشوف. حضره شيخنا وخططه. هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار من باب العمل لا غير؟ لا ما يجوز. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا عمك ما استأذنكم سافر وراح. هل استأذن من والدته؟ ها؟ هو استأذن ولكنه بده ينفذ يعني. جزاك الله خير. أهلا وسهلا. أتقبل الله سبحانه. آمين. يا